بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على آله سبحانه الله. وبعد، قال ابن الشحنة رحمه الله تعالى: والفعل ومعناه إن سنده لما له في ظاهر إن ذا عنده. من حفظ البيت؟ عندك. عندنا عندك. عند من؟ عندك. جزاكم الله خيرا. أحفظ غدا البيت الثاني، البيت الثامن عشر. قال: حقيقة عقلية وإن إلى غير ملابس مجازا أولى. يعني يقول الحقيقة العقلية والمجاز، وقلنا المجاز ليس بماذا؟ ليس إلا يعني بدعة أدخلت على الفهم العربي وعلى البلاغة العربية للحيل بها عن جدتها، واستخدامه وسيلة لماذا؟ وسيلة لنفي الصفات. والمجاز فيه جرأة على النصوص، يعني شنيعة، قراءة النصوص شنيعة. فالذي يقول به يعني لا ينبغي مثل هذا أن يقصد أو يراد، لا ينبغي. لأن المجاز عندهم أبرز علاماته صحة نفيه، وزيدا أسدا وليس زيدا بأسد. وإذا أدخل هذا القرآن والسنة هذا يعني محرم، وفيه جرأة على القرآن. جرأة على القرآن يأتي بآية ويقول هذه ليست كذا، جدار الله عز وجل يقول جدار يريد أن ينقض، وهي يقول لا، الجدار ما يريد. ومن أصدق من الله قيل. هذه لوازم، ليست عند لوازم باطلة، فتدل على أن هذا الأمر هو المجاز معه من الباطل، من الباطل. والله المستعان. حقيقة عقلية وإن إلى غير ملابس، وإن إلى غير ملابس مجازا أولى. حقيقة عقلية وإن إلى غير ملابس مجازا أولى. من سيقرأه؟ عنه. نعم، جزاكم الله خيرا. وقال رحمه الله تعالى: محصلة مقدمة في الفصاحة والبلاغة. والمحصلة ترادف الخلاصة. قال: الفصاحة لغة البيان، يقال فصح الرجل فصاحة إذا كان لسانه بينا. واللغة في اللغة ما هي؟ اللغة لغة اللهج بالكلام، واللغة اصطلاحا ألفاظ مرتبة مخصوصة دالة على معنى مخصوصة من قوم مخصوصين. وقالوا اصطلاحا، الاصطلاح لغة الاتفاق، وهو اصطلاح اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص بينهم. قالوا اصطلاحا تكون وصل لكلمة الكلام المتكلم فيقال كلمة فصيحة، وكلام فصيح متكلم فصيح. والبلاغة فهي ماذا؟ أعم تناولا. والبلاغة ملكة يستطيع بها المتكلم أن يأتي بكلامه مطابقا لمقتضى الحال مع فصاحة، مع كونه لمقتضى الحال أي متطلب الحال والمقام، مع كونه فصيحا، مع كونه فصيحا أي في المفردات والتركيب. والبلاغة ملكة. قال: أما فصاحة الكلمة فلا ثلاث شروط، وهي سلامتها من تنافل الحروف من غلاة وخالة القياس. فلسلامتها من تنافل الحروف أن تكون حروفها متآلفة، فلا تكون ثقيلة على النطق، فلا تكون ثقيلة على اللسان، فلا يعشر النطق بها، وهو درجات. نحو العهخع والخعخع والهعخع والخعخع، وهو نبت ترعى الإبل، فيها ثلاث لغات. قال ودونه العسى العسطوس وشجر شبه الخيزران، ودونه الدقعاء للتراب والشجرات الشيء نفت المرتفع قال وسلامة من الغرابة أن تكون ظاهرة المعنى، فإن كانت الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى فهي غريبة، نحو تكاءكاء أي بمعنى اجتمع، وفرقا ما تفرقوا. طيب قوله وحشية غير ظاهرة المعنى، قلنا هذا يرجع فيه إلى من؟ إلى واقع العرب، وتبينه كثرة الاستعمال منهم. قال وسلامة مخالفة القياس أن تكون موافقة القاعدة النحوية والصرفية، فإذا جاءت الكلمة مخالفة القوانين فإنها تكون غير فصيحة، نحو فك الإضغام في قول أبي النجم العقلي الحمد لله العلي الأجذلي الواسع الفضل الوهو بالمزيني. وأما صحة الكلام فلا ثلاث شروط أيضا، أيضا دائما تعرف مفعول مطلق، دائما تعرف مفعول مطلق، وهي من آضى بمعنى رجع، آضى أيضا يعني رجع رجوعا إلى حكم سابق أو إلى مثل سابق هكذا. قال وأما فصاحة الكلام فثلاث شروط أيضا، وهي سلامة من تلف الحروف من ظاهر التأليف من التعقيد، فسلامة من التنافر أن يسهل النطق، وهو درجات كما سبق بيانه في التنافر المفرد منهم هو شديد، نحو قبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر، ومنهم هو دونه قال أبي تمام كريما وتام أمدحه الورى معي، وإذا ما لم تقول أنتم وحدي، لأنه كرر أمدحه. قال فمن شاء الثقل هو جزم الفعل أمدحه مع تكراره. وسلامته من ضعف التأليف أن يكون موافقا لقواعد النحو المشهورة عند اللحاة، قوله المشهور عند النحاة أي التركيب النحوي، تركيب النحو الفصيح الخالي من اللحن، التركيب النحو الفصيح الخالي من اللحن، تركيب النحو الفصيح الخالي من اللحن. قال أن يكون موافقا لقواعد النحو المشهورة عند النحاة، فلو خالف قواعد النحو لم يكن فصيحا، كما لو عاد ضمير على متأخر اللفظ والمرتبة، هذه فيها مسائل، عود الضمير على متأخر لفظ رتبة يعني في مغتفر مع كونه ممنوعا، إلا أنه مغتفر في كم مسائل؟ في سبع مسائل. وقال كان في قول النبي صلى الله عليه وسلم يجزى ربه عني عدي بن حاتم جزاء الكلام العبادة وقد فعل، قلنا هذا الآية ينبغي للمؤلف أن يورده، وهذا فيه تنقص من صحابي وسب صحابي، وهذا من محاداه، وكرره مرتين كأنه لا يفهم المعنى ولولا أن يكتب مكانه ماذا جزى بنوه أبي الغيلان عن كبر حسن فعل كما يجزى سنمار. لكن الموفق إلى القول بالتي هي أحسن قليل، الموفق ونفقه الله. قال فقدم الفاعل ربه، فقدم الفاعل ربه ووصل بالهاء هي ضمير يعود به إلى علي بن حاتم وهو متأخر لظن رتبة، الأولى ترك هذا تماما، نقول جزاء ربه جزاء ماذا جزا بنوه أبغيلا عن كبير حسن فعل كما يجزى سنمار. نقول قدم الفاعل هو بنوه وأوصل به الهاء، وهي ضمير يعود إلى المفعول به وهو أبو الغيلان، وهو أبو الغيلان وهو متأخر لفظا ورتبة، هكذا يقال. قال وسلامة الكلام بتعقيد أن يكون الكلام واضحا في ذاته على المراد، وهو نوعان، تعقيد في اللفظ تعقيد في المعنى، أما التعقيد في اللفظ يكون بسبب تأخير أو تقديم أو تقديم أو فصل كقول الفرزدق ومثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. فقال هذا البيت لا أدري مراد الفرزدق لكونه قدم آخر وكنت قد كتبته مرة فائدة حول هذا البيت، أن قال أبو أمه أبوها، أبو أمه أبوها. إذا كان إنسان أبو أمك هو أبوه، ماذا سيكون لك؟ ابن أخت. طيب، وهذا البيت في مدح من؟ في مدح هشام بن عبد الملك، وفي مدح خاله أبي بكر، في مدح خاله إبراهيم الخزومي. قال أبو أمه أبوه أي ابن أخته، ومثله حي يقاربه في الناس، وتقدير البيت ومثله حي يقاربه في الناس إلا مملكا هو ابن أخته، أبو أمه أبوه إلا مملكا أبو أمه أبوه، يعني هو ابن أخته. طيب، تريدون أن نكتبها على السبورة؟ يعني حتى تتضح أكثر؟ السبورة هنا ولا؟ لا، ما أدعها لها عليك، نكتبها كتابة. طيب. وما مثله في الناس إلا مملكا هذا البيت، وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. طيب، حل المعنى يعني حل لفظ البيت ليقرب المعنى، ما مثله حي يقاربه في الناس، لانظر الآن الصفات، ما مثله حي أين الصفة؟ يقاربه في الناس، مثل حين يقاربه في الناس إلا مملكا أبو أمه أبوه مملكا مستثنى مستثنى ذا الرواية. طيب، وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه أبوه، مر أبوه أمه أبوه. الآن أبوه مبتدأ وأبوه خمر أينها في البيت؟ أبو أمه حي أبوه فواصل فواصل جدا، فصل بين المبتدأ والخبر بصفة مثل ومثله حي يقاربه. أيضا انظر حي يقاربه، حي هذه نكرة وجملة يقاربه صفة لها، أين هي في البيت؟ مصولة. انظر أي حين انظر أن يقاربه، فصل بين بين الصفة الموصف بإيش؟ بالخبر، بالخبر. أنت انظر. طيب لما تأتي للضمائر، هذا القائل فرزدق، القائل نجعل البلاغة من هنا، القائل فرزدق، القائل الفرزدق، الفرزدق، الفرزدق. ايش معنى الفرزدق في الاصل؟ القطعة من ايش؟ قطعة صغيرة من عجين، ثم سمى فيها شخص القائل الفرزدق. طيب من هو الممدوح؟ من هو الممدوح؟ مملكا معناها ملكا، وهذا من الغرابة في المعنى، يعني ان نفعل بمعنى فعل، مفعل بمعنى فعل، مملكا بمعنى ملكا. فالشخص الذي ابو امه ابوك، ابو امه ابوك، ماذا يقع لك؟ شخص ابو امه ابوك ماذا يقع لك؟ فكر معي، اخضر على تعقيد المعنى، اجل تفكير. طيب شخص ابو امه هو ابوك، هذه الام اذا كان ابوها ابوك ماذا تقع لك؟ ابوها ابوك، ام لهذا الولد ماذا تقع؟ اخت. ابوها ابوك ما هي؟ اخت. أبوها أبوك إيش هي؟ أختك، أختك في البيت، أبوها أبوك واحد، أختك. هذا يقول أبو أمه أبوه. طيب يعني ماذا سيكون؟ ولد أخته، ولد أخته. انظر الآن، انظر المعنى، يعني مثل الغاز، مثل اللغز، يعني فهمها. طيب طيب هذا مدح إبراهيم المخزومي خال هشام ابن عبد الملك. الآن من المادح؟ الفرزدق. من يمدح؟ إبراهيم المخزومي. إبراهيم المخزومي هذا خال لمن؟ خال عبد الملك. يمدح إبراهيم المخزومي، هذا إبراهيم المخزومي ماذا يقع لهشام بن عبد الملك؟ خاله، خال هشام ابن عبد الملك، ابن عبد الملك. الآن كل أخ انتبه معي، كل أخ انتبه معي، فاللي أخ انتهى معين هذه الفائدة. وما مثله؟ من مثله؟ ومثله من هو؟ إبراهيم المخزومي. كل واحد يعني ركز معي، ومثله يعني إبراهيم المخزومي، إبراهيم المخزومي. ومثله حي يقاربه، حي يقاربه، يقارب من؟ حي يقارب من؟ يقارب من؟ وما مثل إبراهيم المخزومي؟ حي يقارب إبراهيم المخزومي في الناس، إلا مملكا، إلا ملكا من الملوك. أبو أمه أبوه، يعني إلا مملكا إلا ملكا. هو ابن أخت هشام ابن عبد الملك. الآن نأتي بإيش؟ إلا مملكا. من هو إلا مملكا؟ إلا ملكا. من هو هذا المملك؟ الآن انظر الضمائر الذي تعود إلى هشام بن عبد الملك. إلا مملكا، إلا مملكا، ماذا نكتب؟ إلا مملكا. أبو أمه أبوه، أمه أبوه، بين قوسين إيش؟ ابن أخته، يعني ابن أخت إبراهيم. إبراهيم خاله. طيب الآن انظر الضمائر التي تعد لها، إلا مملكا. من هو المملك؟ هشام بن عبد الملك مندوح، ومثله حي يقاربه. طيب أبو أمه من هو؟ أبو هشام ابن عبد الملك. عفوا، هو ابن أخته. من هو ابن أخت من؟ ابن أخته. ألها في أخته إلى من يعود؟ يعني هشام ابن أخت إبراهيم. أبو أمه أبوه من هو؟ أبو إبراهيم، يعني أبو أم، أبو أم من؟ الخال إبراهيم، خال، خال. وهذا ابن ابن إيش؟ ابن أخت، ابن أخت. أنت الآن ضرب ضمائر، كيف نحلها؟ يعني أبو أمه أبو من؟ أبو إبراهيم، أبو إبراهيم. أبوه أبو من؟ أبو أم هشام، أبو أم هشام. إذن الضمير في أمه يعود إلى من؟ إلى هشام. أبوه أبو من؟ أبو إبراهيم. انظر انظر. طيب انظر الآن، سبحان الله، يعني وما مثله، يعني وما مثل إبراهيم المخزومي. حي يقاربه، حي وما مثل إبراهيم المخزومي. حي يقاربه، يعني يقارب إبراهيم المخزومي في الناس، إلا مملكا. من هو؟ هشام ابن عبد الملك ابن أخت إبراهيم. أبو أمه أي أبو أم هشام بن عبد الملك، أبوه أبو من؟ أبو إبراهيم. فإبراهيم هذا ماذا يقع له؟ من هو ابن أخته؟ ابن أخته أي ماذا؟ أي هشام، هشام ابن أخته. ألها في أخته يعود إلى من؟ إلى إبراهيم. ابن أخت إبراهيم. انظر ابن أخت، ابن أخت هذا يعود إلى هذا، ولها يعود إلى إبراهيم. الآن ضرب هذا، ماذا يسمى هذا؟ تعقيد. إيش؟ تعقيد معنوي، تعقيد معنوي، تعقيد معنوي جدا. ولا ولا يعني يا سبحان الله، يعني ما هناك يعني أقول لك فائدة كبيرة يعني علمية، يعني تستطيع تقول هذه لها مغزى. قال فقال هذا بيت لا أدري مراد الفرزدق لكونه قدم آخر. إذ المعنى وما مثل إبراهيم في الناس حي يشابهه في فضائله إلا ملكا، هو أبو أم هذا الملك، أبو هذا الممدوح. نفس الكلام، هذا الحل، هذا حل البيت. إلا ملكا هو، أي من هو؟ إلا مملكا، يعني هو أي من هو؟ هشام. أبو أم هذا الملك، أبو أم هشام، هو أبو هذا الممدوح، يعني إبراهيم المخزومي خال من؟ خال هشام. قال وأما التعقيد في المعنى فيكون بسبب استعمال كنايات ومجازات لا يفهم المراد منها. والمجازات تجعل مكانها تشبيهات أو أساليب. قال كقوله العباس بن الأحنف سأطلو بعد الدار عنكم لتقروه تسكب عيناه الدماء لتجمده، فأراد بقوله لتجمده أي لتفرح. والجمود ما يكن به عن الفرح، الجمود يكن به عن إيش؟ عن بخل العين، عن بخل العين. قال فعبر بجمود العين عن حالة السرور التي تأتيه عند الفرح، وهذا معنى بعيد، لأن المشهور من كلام العرب تعبيرهم عن جمود العين عند عدم البكاء حالة الحزن، لا أن يكنوا به عن حالة الفرح. إذا قالوا عين جامدة بمعنى أنها لا تبكي عند الحزن، هذا مقام ذم، مقام ذم. ولم يجعلوا جمود العين يساوي كلمة إيش؟ الفرح. جمود العين، جمود العين ما استخدموه للتعبير عن الفرح، تعبير خاطئ. قال لا أن يكنوا به عن حالة عند حالة الفرح كما فعل العباس نحن. قال وفصاحة المتكلم أن يأتي بالكلام مطابقا لمقتضى الحال، فيوصف كل من المتكلم والكلام بالبلاغة والفصاحة، فيقال كلام فصيح متكلم فصيح، كلام بليغ متكلم بليغ، وذلك إذا كان الكلام مطابقا لمقتضى الحال يعني المقام الذي قيل فيه. قال أما الكلمة المفردة فتوصف بالفصاحة ولا توصف بالبلاغة، لأن البلاغة ما هي؟ تركيب له موضعه المناسب. البلاغة تركيب، يعني جملة عربية، تركيب نحوي، جملة عربية له موقعه المناسب، فهي تركيب. البلاغة تركيب جملة، فلا توصف بها الكلمة. قال فأما الكلمة المفردة فتوصف بالفصاحة والصوت بالبلاغة، فيقال كلمة فصيحة ولا يقال كلمة بلغة إلا إذا أردت بالكلمة الجملة المفيدة والجملة المفيدة، فيجوز وصفها بالبلاغة. والبلاغ من الناس وإن كان فصاحا طلق اللسان ثم الكلام، قد يطابق الواقع قد لا يطابق الواقع في الأول الصوت والثاني الكلم، دون النظر إلى اعتقاد المتكلم، فلو كان المتكلم يظن أنه صادق ولم يطابق كلامه الواقع فهو كذب، والعكس. فالعبرة بنفس الأمر لا بظن المتكلم، فلو قال كافر الإسلام دين الحق وما سواه باطل لكان الكلام صدقا لمطابقته للواقع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة ماذا؟ صدقك وهو إيش؟ وهو كذب، شيطان. طيب، ونبدأ إن شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم بماذا؟ علم المعاني إن شاء الله. إلى أن جزاكم الله خير.